أسعد أوقاتكم مستمعينا، ابتدى مشوارنا معكم لليوم. بالبداية من لكم كل عام وأنتم بألف ألف خير. بتاني أيام العيد رح نكون معكم من طرطوس لدى حرفوش وغرام يونس. يا عيد شو حامل معك عبيوتنا مريت، لا يوم طفاها الحزن انديلنا بلا زيت، مندق أبواب الفرح والفرح ماله بيت، بقلوبنا عمر انجرح ما يعن عالسكيت، يا ريت فينا يا دمع نفرح بقى يا ريت. عيد وحب هاي الليلة الناس معيدين، العيد بعيدين وحب هاي الليلة الناس معيدين، لو انت وياي الليلة العيد بعيدين. مروا علي وفاتوا وحدي بلا فن، من اثنين الحبايب يا غايب فن. مروا علي وفاتوا وحدي بلا فن، من اثنين الحبايب يا غايب فن. شاي الوقت بإيدي وهنيت الكل، إن شاء الله العام مستمعينا عام الخير والسلام والأمان على سوريتنا الحبيبة وعلى أهلها وشعبها وأطفالها وجيشنا البطل وقائدنا. بأي حال عدت يا عيد وبما مضى عم بأمر فيك تجديده، نحن منقول السوريين في تجديد بإذن الله تعالى، دائما بسوريا في جديد، في تجديد، سوريا العظيمة دائما حاضرة ويقظة. طالما كانت هناك رسالة للإله بعد السوري عندما قال حطم سيفك وتناول معولك واتبعني نزرع السلام والمحبة في كبد الأرض، أنت سوري وسوريا مركز الأرض. اجعل العيد في قلبك حتى ترى ألوان الزهر على حقيقتها وتدرك جمال اللحظات الحالية. كل عام ونحن الخير لبلدنا وللإنسانية جمعاء. أعاده الله علينا وعليكم بالخير والسلام. ولأعدائنا شياطين الأرض لهم كلمة في عيدنا، على الأقل تذكير لهم، نقول لهم اخرجوا من خارطتنا، ابعدوا نتنا روائحكم عن عبق ياسميننا، لا تخلطوا جهلكم بأبجديتنا، لا تدنسوا عقول أطفالنا، أنتم عابرون وسوريا كما الخلود باقية. كل عام وسوريا الغالية بألف ألف خير. العيد دعوة للتفاؤل، والتفاؤل الإيجابي هو التفاؤل الفعال المقرون بالعمل المتعدي حدود الأمان. ولهيك نحن معكم بتاني أيام العيد مستمرون بالحياة والعمل، ويتحقق عيدنا عندما نكون أفضل في كل عام عن العام الذي مضى. الناس والناس اللي عرفوا لابو غمضت عيوني تشوف العيد، لا شفت العيد ولا درب بعيد، وبعد من الليل رميوني. مستمعينا، ولأن الموسيقى لغة الروح وهي اللغة المجردة والسامية في عالم المثل والجمال، وللموسيقى وجودها ومعناها عند كل الكائنات الحية كزقزقة العصافير وتغريد البلابل وحفيف الأشجار وجريان الجداول وتساقط الشلالات. ندى، ومن أجل سمع أقل تلوث اخترنا اليوم نسمعكم صوت استثنائي ما بيشبه إلا نفسه. قيل عنه أنه شكل علامة فارقة في المشهد الفني، مغني ومدرس في كلية التربية الموسيقية. بدنا نقول سوا مساء الخير وكل عام وانتم بخير للفنان الشاب عقبة قنطار. أهلا وسهلا فيك. وكل عام وانتم بخير، نعاد علينا والوطن بالخير يا رب. أهلا وسهلا فيك. هلأ كل المستمعين ناطرين يشوفوا مين ضيفنا اليوم أو يسمعوا الصوت. فينا نبدأ بمقطع صغير بعدين طبعاً نحكي. يا ريت من مديت ايدي وسرت اكين لانك ان رجعت إيدي وسرتك حبيبي. إذا رجعت بجن وانت ركتك بالشال، أدراني في ولا حياتي لما بشوفها عندك بتحرقني منها، بسرقها سرقة. شو قالوا يا عمر حلو مادتك، شو قالوا يا عمر حلو مادتك. يا ريت يا ريت يا ريت. الله، أهلا وسهلا فيك. أهلا بك أستاذ عقبة. كاتب حضرتك بوست على صفحتك بتقول فيه: بتحس بالإشباع والثقة والأمل بس تسمع موسيقى، بتحس إنه جبل ساند ظهرك، ريش راكي راسك عليه بس ما بتعرف شو السر، ما بتذكر. يعني طبعا انت عم تحكي عن الموسيقى. طب هلا اذا بدنا نحكي نرجع كمان، بقول بيتهوفن: الموسيقى اسمى من اي حكمه واي فلسفه، ولا شيء شيطانيا حيث تكون الموسيقى. من كوني موسيقي وكوني مستمع. نعم. قبل ما مستمع. اكون موسيقي. نعم. ما بيجتمعوا الموسيقى مع مع مع اي شيء. يعني بيقول بيتهوفن انه يعني نقاء، روحاني، صفاء. بتحسي لما عم تسمع، لما عم بسمع موسيقى اني بغمض عيوني، ممكن بصير بحالي كتير مريحة، حالي نفسية رائعة، بتبعدي عن الهموم، بتنسي المشاكل، بتنسي يعني مثله مثل الفن بشكل عام. انا هيك بستوعبه، انا هيك بقراه، انا هيك بشوفه. ف بتحسي بالإشباع. البوست كان معبر عن قطعة مقطوعة موسيقية لشوبين. فعلا هاي المقطوعة أنا كل ما بسمعها بحس إنه عبيت، غزيت، مثل لما باكل، مثل لما بشرب مي. بعد هلا نحن كنا بشهر رمضان الفضيل، مثل لما تكوني صايمة وبتشربي مي. أنا هيك كوني، يعني كوني موسيقي وكوني مستمع. بغض النظر عن كوني موسيقي. لمين حضرتك كنت تستمع سابقاً وحالياً؟ هلا سابقاً قبل دراسة الجامعة كان عندي حب لطوني حنا، كنت حبه كتير. أول أغنية حفظت ليها لطوني حنا كانت طوني حنا، يعني كان هو البدايات، كان هو البدايات مع يابا يابا له شرد لي الغزالة. هي أول أغنية بالطفولة حفظتها. بعدين صار صباح فخري، اللون الحلبي الرائع. بعدين صار أم كلثوم، صار عبد الوهاب. بأي عمر تقريبا؟ بشكل تدريجي هذا الحكي فيك تقولي بعمر ال 12 13 14 سنة هيك أقل بشوي. وبعدين حسب الدراسة صار الموضوع يختص بالموسيقى الغربية الكلاسيك، بالأوبرا، بالشوبين، بيتهوفن، شوبرت. عادة هذا النمط من الأغاني ما موجود بكل البيوت، وأكيد الشخص بيتأثر ببيئته. طبعاً. في عندك بالبيت أكيد ما عدا حدا بيسمع أوبرا أو بيسمع؟ لا، هي قبل كان على الشرقي كان حدا يسمع، كانوا أهلي من المستمعين الجيدين لهذون الأشخاص العمالقة، عمالقة الطرب الشرقي فينا نقول. بعدين الأوبرا صارت من خلال الدراسة، من خلال الأكاديمية. أنا دارس تربية موسيقية، يعني منهاجنا كان كله غربي، فنحن من خلال الدراسة مضطرين نحن نسمع هاي المقطوعات. ويعني بأي دراسة قد ما كان أنت مطلوب منك أنك تحفظ تسمعي، إذا ما كان عندك حب لهذا الشيء أو تقبل ما ما ما بتضلي ترغبي له. يعني أنا سمعتها أول شيء، تعرفت بصراحة مثل أي شاب سوري أو عربي ما بيسمع أوبرا أو ما يعني ما كتير عنا أشخاص بتسمع غربي، تعرفت على هاي الموسيقى من خلال الكلية. بعدين أنا حبيتها فصرت أسمعها وصرت أهتم بهذا المود. رح تعرفنا علي أكثر، بس خلينا أول شيء نسمع اللي منعرفه ومنحبه ومتعودين عليه. أوكي. يا جدي مرق عليك البهدي وبعده معلق من ايام جدو جدك، يا جدي ور جدك يا جدي مرق عليك البهدي وبعده معلق يا جدك يا شروان جدك، يا جدي مرق عليك البهدي وبعده معلق من ايام جدو لجدك، يا جدي شروان جدك يا جدي مرق عليك البهدي وبعده معلق من ايام جدو لجدك، يا جدي وهاك الود الفوق اليوك مع غمر القمح المغروب والجبد المنو مسكوك والخرجو كل العدي، ويا جدي هاك الكفير قد المعزن كان كبير، ويا ريتك ما شلحت النير ولا تركت السك الضردي، وين جدك يا جدي مرق عليك بيهدي وبعده معلق من ايام جدو لجدك، يا جدي شروان جدك يا جدي مرق عليك بهدي وبعده معلق من ايام جدو لجدك، يا جدي يا محلى هاك الصعور اللي كان يرعى حد التنور، يا محلى الحقل والبور والصخر البد ومهدي، لو تذكر ابن الكلات البيض كل بيوت الناس، هاك الغل كياس كياس الكل الضيعة بتأدي، أستاذ عقبة نرجع كمان نجدد ترحيبنا فيك، وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. يعني كتير اليوم محظوظين بلقائنا معك. أنا المحظوظ، إذاعة أمواج كتير بتعني لي بشكل خاص. قبل هالمرة كنت أنا ضيفكم، وطبعا هذا الشرف. يمتى كانت الحلقة هيك يعني وقت قليل، بس اليوم بدنا نتوسع إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذ حضرتك كنت عم تحكي إنه كان بدايتك مثلا تسمع لطوني حنا، بعدين صرت لها صباح فخري، وبعدين تطورت أكثر، وبعدين دخلت معها التربية الموسيقية. طبعا كلية عفوا. سؤالي إنه مثلا لما بيكون مرحلة الطفولة لما بيعجبك طوني حنا وبعدين تنتقل لصباح فخري، كتير في فرق بيناتهم، يا هل ترى شو اللي كان، إذا بترجع أنت وبتقول أنا شو كان يحببني بطوني حنا، ليش أنا كنت أسمع هيك، كيف هلأ أنا، هلأ الفنون هي مترابطة مع بعض البعض، شو اللي كان يعجبك، الإيقاع، الكلمات؟ طبعا هذا الشيء كنت جاي اشرح لك عنه. نعم. موضوع السمع عند الطفل بيأثر فيه الاهل بشكل فينا نقول بنسبة 50% أو 60%. ما تبقى هواية الطفل، يعني أنت برا ببلدان برا عنا الولد بس بيشوفه شو ممكن يدرس بس يكبر من خلال طفولته، من خلال الألعاب اللي بيلعبها، من خلال الشغلات اللي بتلفت نظره، من خلال الأمور اللي بينتبه عليها، هو بيركز عليها أكثر من غيره. فممكن عندنا ولد يصير يلعب بالألعاب الشاحنة والتراكس والتراب وهالشغلات يعني ممكن كأخصائيين برا عندهم بأمور الطفل بيستدلوا انه هو ممكن يدرس شيء معين. الموسيقى عنا كهواية ممكن تشوفيها عند الطفل انت حسب رغبته بانه يسمع مثلا، او رغبته انه يغني، او رغبته انه يعزف. هذا كان الموضوع بالبداية عندي. بلشت اسمع، صاروا يشوفوا اهلي انه انا ممكن، انه انا عم حب اني اسمع، عم حب اني اغني، عم حب جو الموسيقى بشكل عام، سواء كان بالرقص. وانا صغير مثلا كنت احب كثير انه يحطوا لي اغنيه مثلا اني ارقص عليها، انه يعني حب هذا الجو الفرح تبع الموسيقى. سمعت توني حنا وصرت غنيه، صرت دندنه، اوكي في شيء حلو. كان الموضوع كفرقه وكموسيقى بلش بصف الثالث رابع. كنت مع فرقة الطلائع بالمدرسة ورحنا على الشام، سجلنا أغاني بالإذاعة، أغاني مسرحية. تابعت الموضوع، تابعوا أهلي معي دعم، سواء كان معنوي أو أنه بالخلال الموسيقى. تعلمت على العود، صرت أطلع مع الشبيبة، مع بعدين فرق خاصة، وهيك يعني هيك وصل الموضوع. هلأ بيقولوا كله ممكن يتعلمه الإنسان، حتى الرسم ما في شيء اسمه موهبة 100%، في تعلم بالموضوع، بس يا ترى هالموضوع بينطبق على الغناء؟ إذا ما في خامة سليمة وصوت أساسه حلو، ممكن التدريب يخلق هالصوت الحلو؟ ممكن، يعني الموضوع بيبلش مثلا عندك من المغنيين اللي أداؤهم جيد وصوتهم مقبول عادي مانو بشع، هو مارسيل خليفة الشخص المثال. أنه هذا الشخص يعد صوت عادي بس أداء حلو، إحساس حلو، بتميز. يعني فينا المطرب المثالي بيجتمع فيه الخامة الجيدة والأداء المتمكن والإحساس الرائع مع هاي الشغلات. طبعا الرؤوس أقلام بيفوت فيها تفاصيل أكثر. اللي بيخلينا نسأل السؤال أستاذ عقبة، أنه دايما العائلات الفنية تتوارث، يعني بتلاقي المطرب بيطلع عنده أطفال صوته حلو، أو العازف، معناتها على السمع والممارسة عم يتحسن شيء على السمع والممارسة. هذا اللي نحن بنشوفه، بس أنا اللي أنا صرت ملاحظه أنه هو إحساس، لا هو ترغيب الطفل. يعني أنا مثلا بكون مغني ومطرب وبعرف الأنواع الموسيقية يعني كلها، فأنا بصير سمع ابني، بحب أنه ابني يطلع مثلي، بسمعه. طبعا إذا ما كان ابني عنده رغبة أو عنده ميول لهذا الموضوع ما رح ينجح 100%، بس إذا كان عنده ميول وكنت أنا مرغبه بهذا الشيء فهو كثير رح يطلع إنسان منيح. نعم أستاذ عقبة، كثير كمان منشوف عائلات كثير بتحب انه تعلم اولادها موسيقى، سواء كان عزف او مثلا رقص على او يعني فنون بتتعلق، سواء كان رقص باليه، سواء كان العزف على آلة معينة. في ناس من باب المظاهر، وفي ناس من باب انه هي كانت حابة يوم من الايام تدق على العود او مثلا على كمانجة، بتحاول تعوض بابنها. يا هل ترى لما هذا الشخص بيعرف انه قد الموسيقى بتهذب النفس، قد هي بتريح وبترخي الاعصاب، وبيحاول يعلمها لابنه لو ما كان هو عنده رغبه، يا هل ترى يعني ممكن يتعلمها؟ ممكن يتعلمها. فيني اقول لك مثال صغير، انا كعائلي يعني عفوا بجوز ما وصلت الفكره، يعني ممكن الاب يوصل الفكره لابنه؟ الاب نعم، العائلة بشكل عام. اذا العائله ما فنية او ما عندها ميول مثل ما حكيتي، اذا كان اذا ما كان الاب او ما كان الام موسيقيين، ممكن من باب ممكن من باب مثل ما ذكرتي حضرتك انه هم بس بدهم ابنهم يتعلم موسيقى ويطلع موسيقي، بس اذا ما كان في رغبه مثلا او ما اذا ما كان في لفت انتباه من خلال الاهل، فممكن هذا الولد انه يطلع على المجتمع ويشوف انه انا مثلا انه انا شفت على التلفزيون مثلا، او انا شفت حدا من رفقاتي عم يعزف، ايه انا بحب، ممكن اقلي، ممكن اروح اتعلم. يعني ممكن يكون في ميول بس ما انا مؤدركه من قبل الاهل، ما شجعوا الطفل على هذا الموضوع. لما اخترت استاذ عقبة الاوبرا او هذا النمط من الغناء، ما اجاك بعض الاعتراضات من الاهل؟ يمكن انت انه رحت على كلية موسيقى هاي لحالها انه شغلت بحالك، يعني الموسيقى بالاخير يمكن ما لها شغل بالسوق العمل بالاخير، انت بدك تنتج لحتى تعيش بكره اسرتك، ورحت اخترت كمان نمط يعني ما نو كتير مطلوب بالحفلات او ما نو من الانواع اللي بتدر ربح مادي، فكيف كان كيف قدرت اقتنعت او اقنعته بهالفكره؟ حطيت ايدك على الجرح. الموضوع فعلا بلش هيك، انا ما كنت يعني ما كان اللون مرغوب من قبل الاهل، كنت يعني استدليت على هذا اللون بكليه الموسيقى، بس بعدين تابعت وفعلا حاربت لحتى تمكنت اني اتابع بهذا اللون. الموسيقى خلينا نبسطها بمثال اكل، اكلي ما فيك تاكلي الرز بلا ملح مثلا او بلا ما ينطبخ. الموسيقى كتله، موسيقى طبخه جاهزه الانسان بياكلها بيتغذى منها. الأوبرا أو الشرقي أو الموسيقى أو العزف أو الغناء لحاله هي كلياتها كتلة واحدة ما بتنفصل. فأنا لما غنيت أوبرا إحساسي عم يطلع ولقيت حالي بالأوبرا. بعدين أنا ماني بس مغني أوبرا، أنا مغني شرقي لاني بحب اني غني شرقي ولاني بحب اني غني اوبرا. ما قدرت افصل لونين. طبعا هذا الموضوع اثر على كل لون على حدا، بس بنشوفهم حاولت اني اجمع اثنين، انه ما حدا عاملها وهي صعب الموضوع بس ما حدا عاملها. يا ريت بلكي بيطلع هيك عن جد نمط جديد بتكون انت السبب فيه، او انت بتكون بتشوفه تعمل شيء حديث يعني يحمل الشرقي مع الاوبرا. هلا في الالوان قبل حدا يعني مهم كثير عملها قبلي، هو سامي كلارك مغني المسلسلات اشارات المسلسل تبع الاخفاق مثلا مثل جزيره الكنز، هي دمج كثير بين الاوبرا أو بين الشرقي. ياريت تسمعها. ها نحن ذا على دروب كنزنا، نسير معا وأمالنا تسير قبلنا، من غيرنا يصنع دربا مثلنا، دربا خطيرا إلى الجزيرة، من غيرنا جزيرة عجيبة وقلبنا فيها دروبها غريبة، فلنوافها آلاف المخاطر لأنها كثيرة، لكننا معا وكنزنا الجزيرة. هلا بتعرف صوتك لما بيسمعوا واحد بحس هيك بهي اللي بيقولوا نمل جسمي، انه في شيء بالفعل هيك بلامس. يمكن طفولتنا كانت مع هالاغنية، بنتذكر هالبرنامج كثير. طبعا استاذ عقبة، بالنسبه للموسيقى او بالنسبه للغناء الاوبرالي، يعني اللي عم يسمعنا هلا بقول انه بدنا نعرف شوي عن الاوبرا شو هي. يعني كان نسمع انه مثلا هو صوت هيك تلاقي انه الناس ما تعرف انه شو لي غرام لو سمحت تطلع هلا ما راح اطلع من الحلقه لحتى تعلمني على القليله صوت، يعني بس على القليله انه شو هي الاوبرا. يعني يعني احيانا بصراحه اني مثلا بنفوت على معرض رسم، بيقعد الرسام الفنان التشكيلي بيقعد بيعبر لنا، بيقول لنا هون انا بقصد كذا بقصد كذا. فراغ الروح نحن بالنسبه صحيح بالنسبه والعدمية. لنا اذا ما كانت واضحه ما بنعرف انه هون شجره هون بيت كذا، صح. المرئيات ما بنعرف، لكن الغناء بشكل عام هو حلو. يعني مثل ما حضرتك هلا عم بتغني، انا متاكده انه الاطفال كلهم مثل ما قالت ندى رجعنا لطفولتنا وبنتذكر كيف بنمي جسمنا بقشره قشعر الابدان، لذلك في شيء جميل بالغناء الاوبرا بنحسه لو ما بنعرفه. الاوبرا مثل ما قلت لك قبل، نحن فينا نسمع الاحساس، ف في عالم بتعارض انه لا اوبرا انا ما بدي، نحن مو من هاي، مو من مجتمعنا، مو من ماضينا، مو من ما عم نفهم. مثلا العالم تقول انه انا ما عم فهم اللغه، انه لما بدي اقول لك مثلا كيبلا كوزا نايونا توسولي كيو بنو تيما بونا تيمبيستا، مثلا اغنية ايطالية اسمها سولو ميو لا بافاروتي لوتشانو بافاروتي. فينا ما نسمع الكلام، فينا ما هي الموسيقى ما أنا كلام، ما هي انا لما بعزف على العود مثلا ما في كلام، فانت كيف تفهم كيف تستوعب؟ من خلال احساسك، من خلال تقييمك للموسيقى، او من خلال اعجابك بهذا الشيء بهذا اللون. ففينا نشيل موضوع اللغه على جنب تماما، فينا نسمع الاحساس، فينا نسمع فينا نستمتع انه هذا اللون عجبني اوكي، بها ما عجبني خلص. فهون بيحضرني عباره كمان للاديب جبران خليل جبران بيقول عن الموسيقى: الموسيقى كالشعر والتصوير تمثل حالات الانسان المختلفه وترسم اشباحا لاطوار القلب وتوضح ميول واعماق النفس وتصوغ ما يجول في الخاطر. يوضح ميول وعمق النفس تماما. يعني مثل ما قلت لك، فعلا فينا، فعلا فينا كثير كثير يعني بتهزي بالنفس بشكل واضح، انه انا يعني انا مجربه، انا كموسيقى مجربه وحاسس فيها. بتمنى العالم ترجع على البيوت مثلا تسمع، تفتح يوتيوب تسمع، تطلع من مود انه انا نفس الاغاني عم بسمعها. فينا نجدد، فينا نسمع العالم شو عم يصير فيه، فينا من خلال الموسيقى. ومثل ما قلت لك موضوع الغناء، يعني ببساطه فينا نحن عم نسمع موسيقى فعم نسمع احساس، ففينا نسمع غناء مانو من مجتمعنا. مثل ما بدانا من اجل سمع اقل تلوث، يمكن هالفوره الاغاني اللي طلعت اخر فتره، صحيح. اللي هي كلها لا كلمات ولا الحان، طبعا ما بنعمم، اكيد في بعض الاغاني طبعا. وبعض المطربين اللي ترفع لهم القبعه، ولكن بسبب انتشار هالكم الهائل من الاغاني، هل كانت رده فعلك عكسيه؟ يعني هل انت تعمدت انه انا ابعد تماما عن هالمجال، ولا اذا طلبنا منك اغنيه شبيهه بالجو هيدا بتقدر تاديها؟ بصراحة أنا يعني مع هاي الفورة، بس بحدود، بمعايير، بمبادئ. كان قبل من زمان، نرجع 50 سنة لورا أو 100 سنة لورا، كان اللون الهابط هو أنا بعشقك مثلا. العالم حاربت وردي إنه هاي الأغنية ما من المتعودين نسمع على اللي صارت هلأ اسمها الزمن الجميل. تماما، إنه ما أنا متعودين نحن نسمع هيك أغاني. هلأ عنا ياها أنا بعشقك، هي كتير شيء. أنا بعشقك لما يدل حناوي، عفوا خربطت، أنا بعشقك. عفوا. فالموضوع يعني اللي ما كان مقبول، يعني مثلا ممكن يجي يوم نقول اسأل الله أيام هيفا وهبة مثلا أغانية، لا ما بتوقع. هذا اللي جاي أحكي فيه، أو أيام الراب مثلا. أنا ما بتوقع هاي الحالة، مع أنه ممكن تصير عند بعض الناس. وفعلا هلا صارت، يعني كمان بأغاني التسعينات كنا نقول تطلع مثلا أنه أغاني تقطوة كثير. هلا أنا مستمعين أغاني التسعينات، صابر الرباعي، نجوى كرم، نعم. جورج وسوف، هاي الأغاني كثير كثير هلا حاليا تقيم أنها هي جيدة جدا، نوعا ما أفضل من الأغاني. بس اللي عم يصير الحلو هلا، اللي عم يصير، قبل كانت العالم تسمع المطرب لصوته. يعني مثلا أم كلثوم كانت تطلع تغني على المسرح ساعة أو ساعة وشوي، كانوا أغلب التركيز على صوتها، أم كلثوم على أداء الحي، يعني هي كانوا حاطين جهاز بسيط للصوت، وكانت تغني بكل راحتها، والعالم كانت مستمعة جيدة مبسوطة بهذا اللون البسيط، هلا بهذا دخلت الأداء عوامل البسيط. كتير هيك. هلا دخلت عوامل كتير قوية، بس كمان ما فينا ننفي دور هاي العوامل وقوتها. نعم يعني هاي العوامل هي ساعدت او عملت شيء جديد، بكرت شيء جديد. ما فينا نضل مثل ما كنا نسمع ام كلثوم. يعني هلا نحن بنشجع ام كلثوم، بنحب اللون الطربي، بس فينا نسمع 24 ساعه اللون الطربي؟ أكيد طبعا. ما عايشين بنفس يعني المجتمع شيء بنفس عادي الطوقعه أستاذ بنفس عقبة لما أنا مثلا ممكن أحط عبد الحليم أو أم كلثوم ويجي ابني يقول لي شو هالأغاني ماما أنا ما بحبها، أنا بحاول مثلا إنه الصبح أسمعهم فيروز، ممكن يقول لي أنا ما بحب فيروز، مثلا بقول بحالي الله معقولة ما حدا بيحب، يعني مثلا في ناس ما بتحب فيروز، تمام. يا هل ترى ممكن يحبوا هن أنواع تانية من الغناء؟ هلا نحن عفوا بنكون متعادلين نحن كجيل مع جيلهم، ممكن طبعا يكونوا هن كمان يعني كموسيقيين مثلا بتذوقوا الموسيقى، لكن كل واحد يا اما حسب بيئته يا اما حسب الجيل. طبعا. موضوع بيرجع للشخصية كثير. يعني أنا نعم شخصيتي لطيفة هادية، بسمع عبد الحليم، بحب بيوصل لي إحساس، بلاقي حالي بصوت عبد الحليم. أنا شخصيتي حركي ونشيط زيادة، وبحب أسمع راب مثلا. ممكن أنا ضد التعصب صحيح للون معين، بس ضد كمان نبذ لون معين. يعني أنا فيني أقول إنه أنا ما بحب عبد الحليم مثلا. انا فعلا ما بحب صوته لعبد الحليم نعم كثير، بس انا فيني اقول لعبد الحليم انه كويس، انه عبد الحليم لون غنائي وقاموس منهاج ليش موسيقي. ما بنقول انه الموسيقى هي مثل ما قلنا عم تجمع لا هي حالة نفسية يعني بتعكس تماما داخلك، انا مثلا تماما. بالحفلات بحب اسمع جنو نطو مثلا، وبنفس الوقت انا مع بنفس فهي الوقت مثلا قاعدة هيك عم تغير لي بجلسة افكاري كلها تأمل فعلا. يعني هلا انا يعني كمان نحن بالاحتفالات وبالاعراس وبالمهرجانات وبهي الاجواء، عفوا مهرجانات بالحفلات العامة بشكل عام، ما فينا نسمع كمان لون هادي. يعني أنا من الأشخاص اللي بحب لما أكون بحفلة عرس مثلا إنه يكون في هذا النمط صاخب، بس الفكرة حتى بهذا اللون الشعبي اللي نحن بنسميه شعبي. يعني عندنا كثير عالم تختلف تماما مع اللون الشعبي، إنه مثلا هذا شعبي. الشعبي لون حلو، لون هادي، لون وديع صافي شعبي، وضيع صافي لون شعبي يعد. صراحة أنا هذا اللي كنت بدي أسأله لحضرتك، إنه يا هل ترى مثلا في ناس مثلا بتقول لا أنا ما بسمع غير مثل على فرض أغاني أوبرالية مثلا أو مثلا تراثية، هلا في ناس هلا أنا بالنسبة لي بسمع شعبي، بسمع جبلي، بسمع على أم كلثوم، بسمع أي أغنية جديدة، يعني ما بشعر إنه الكل حلو، كله جميل. مثل ما قالت ندى مثلا في مثلا بلحظات كل معينة شيء له وقته كله يمكن له وقته، تماما تماما كل شيء له يعني وقته ما معناته اني ابدي اضطر بالضبط. حالي انه لا كيف بسمع هذا، طبعا لا ما بيصير. هذا الموضوع بيصير نوع من انواع المظاهر. نعم لما انا بسمع ام كلثوم لما بكون بعرس مثلا، بحط ام كلثوم ما نظبطه. لما بكون قاعد مثلا وجو بحر مثلا وغروب شمس وكذا، فيني اسمع فيروز مثلا. ما نو متقيد انا انه لازم اسمع فيروز الصبح، ما لازم اسمع فلان بكذا. هو الموسيقى او رغبة الاستماع هي حالة، هي متطلب داخلي. يعني انا صح بحب اني اسمع مثلا، ما لازم اسمع لون بخالف الاطار اللي انا قاعد فيه، تمام. المكان اللي انا قاعد يعني فيه. هلا انا بتذكر قرأت لأبو حيان التوحيدي بالنسبة للعود لما كان هو قديما أربعة أوتار قبل ما يضاف له العود الوتر خمسة الخامس، كان يقول إنه الأوتار الأربعة هي الطبائع الأربعة الإنسان، ترابي مائي هوائي ناري. يعني ممكن لما بتعزف لما على وتر معين، يعني مثلا أنا ممكن مثلا أخي بدي على العود بقول لما بغني يا محلى ليالي الهوى يوم اللي تلاقينا سوا، أنا بحب هالنغمة مثلا، بحب يضل إنه مثلا أي أغنية تبقى على هذا الوتر، يعني ممكن تكون هاي تابعة لإلي إنه أنا مثلا هو ضرب على وتر الموضوع ناري شخصي لك مثلا، تماما. عرفتي؟ ممكن لذلك ما لازم نعيب أي إنسان شو ممكن اللون اللي بيحبه. يمكن هذا اللي كان يخلي للأغاني إلى وقع أيام زمان قبل ما يكون في كاسيتات ومسجلات، كنا لما نسمع اكيد منحنا اجدادنا لما بالصدفه يفتحوا الراديو تطلع لهم اغنيه مناسبه لمودهم الحالي كانوا يسلطوا وقتها. طب هلا اذا بدنا نطلب منك تسمعنا شيء يعني جنو نطوا بالقبله ممكن نعمل دوج ليش لا خلص بس ارجع افكر فيها Thank you. عودت عيني على شاركتوا بتكريم الراحل ملحم بركات. ما بعرف شو بدك تقلنا اول شيء يعني تاثرك بهذا المطرب الله يرحمه العملاق، وبدنا نسمع كمان شيء بصوتك لانه ايه طبعا الموسيقار العظيم ملحم بركات مدرسي غنائي طبعناها كلياتنا، وكان لحق جيلين، الجيل اللي هو عايش فيه وهذا الجيل الموجود حاليا. هاي الأغاني البسيطة، الكلمات المقروءة المفهومة من قبل الجميع، حبيت طبعا بهاي الأمسي طلعت كمان على مجموعة من الأغاني لسه ما كنت بعرف أنا كموسيقي بصراحة. كان تكريم بحمص كان من قبل أساتذة وطلاب كلية التربية الموسيقية بجامعة البعث. كانت تحية أكيد طبعا نوجه تحية. كانت بوجود مايسترو عمر زنكوان، فرقة ماندريك هي للجاز أنا عضو فيها طبعا. هي كانوا مغنيين، كانت الفنانة ليندا بيطار نوجه لها تحية طبعا. كان زملائنا اسكندر ياشوي ازن دليلة تمام، يعني حاولنا بقدر المستطاع وبأقل يعني بوقت قليل كتير انه احنا نوصل رسالة انه هذا الانسان مهم، هذا الانسان لازم احنا نسمعه، لازم الموسيقى اللي عملها فعلا تخلد. فمن هاي من هذا الباب حاولنا نعمل شيء بحمص مثل ما نعمل بالشام من فترة منيحة، والحمد لله كانت حفلة ناجحة جدا، يعني وصل كان له اصداء حلو جدا. شو بتحب تسمعنا للموسيقار الراحل؟ رح اسمعك اغنية من الاغاني اللي غنيتها. نعم الاغاني عم تيجي ورا بعضها يعني على أصدقائنا بالكنترول إنه خلينا نسمع أكتر ما تحكوا، بس إحنا هيك يعني عن جد عم بتحفز عنا الأسئلة. يا حب اللي غاب، يا حب اللي غاب من عمري أنا، حياتي عذاب حرمت الهنا الهنا الهنا يا حب اللي غاب من عمري انا حياتي عذاب حرمت الهنا الهنا الهنا من بعدك لمين لمين لمين الزهر بيحن وبتشرق لمين لمين لمين شمسك يا دني من بعدك لمين لمين لمين الزهر بيلحن وبتشرق لمين لمين لمين شمسك يا دني يا حبي غالي يا ساكن ببالي سواد الليالي حياتي انا يا حبي غالي يا ساكن ببالي سواد الليالي حياتي انا ساكن ببالي سواد الليالي حياتي أنا حياتي أنا أسمى واجب ينبغي للإنسان تحقيقه هو تحسين المواهب التي أعطته إياها الطبيعة. إذا ما قدر الواحد شوي يحسن بحاله وكان هو مدرس ما بالك أنه يقدر يساعد على التطوير بأنه يقدم للآخرين أو للطلاب شيء أفضل من اللي تعلمه. حضرتك مدرس في كلية التربية الموسيقية. بصراحة موضوع يعني موضوع التدريس في الكلية موضوع عملته من حبي للكلية من حبي يعني بتذكرني دائما لما كنت طالب لما كنت اخذ الاجواء تبع الصعب اللي كنا عم نعيشه كطلاب بخضم الازمه اللي عم تصير انه نروح مثلا طالبين ناخذ درس ونرجع مثلا ونحن بالدنيا قايمه قاعده برا وحرب وخطف وتفجير فعلا كانت ظروف صعبه ومن هذا الباب رجعت على الكليه حبيت كثير حبيت الجو تبع الطلاب، مع انه ما لنا كثير للاسف، ما لنا يعني ما في، ما عم يصير تشجيع، ما عم يصير دعم لموضوع التربيه الموسيقيه والكليه بشكل عام عندنا بحمص. بس في طلاب مع هيك عم تحاول تجي وعم تحاول تتطور وعم تحاول فعلا مثل ما حكيت من شوي، انه ببلدنا ما لنا متعودين نحن انه والله طالب خلص من بكالوريا والله انا بدي اروح ادرس موسيقى. بدي يكون ما نسالي على الاهل، الاهل ما عندهم هاي الثقافه تبعهم. بتصير طبعاً. صحيح استاذ، بتصير اذا واحد ماديا مرتاح تمام. ومثل هوايه انه هذا مأمن حاله. نحن هيك متعودين والله خليها هواي. هلا في من هذا الباب ممكن انا، بس ليش لا؟ لما انا ابني بحب يدرس موسيقى، بحب مثلا يتابع اكاديمي، انه ما نو لون بسيط، ما نو موضوع سهل. بالدول برا باوروبا هلا عم يكتشفوا، عم يبتكروا موضوع العلاج بالموسيقى. صحيح. فليش لا؟ ليش ما نعتبرها نحن فرع مثل اي فرع، ما يقل اهميه عن الطب او عن الصيدلي او عن التربيه، كلياتها علوم بتكمل بعضها اكيد طبعا. ف يعني من هذا الباب عم نحاول ندعم الطلاب، عم نحاول نزرع هي الفكرة حلو. وإن شاء الله أنتوا يعني جيل ورا جيل بتقدروا تغيروا هالنظرة، وبلشت تتغير إن شاء الله. يعني أنا بتوقع إنه كل واحد يشتغل الشيء اللي هو مبدع فيه. غرام كان دايما تقول مثل اللي تغلبه العبه، يعني كل واحد يعرف شو اللي بيلبق له. كنا كتير منوفر على حالنا وعلى حتى مؤسساتنا بطالة مقنعة، ومن وراء شغلة عم تشتغلها ما بتلبق لك ولا بتشبهك. طيب الألوان بشكل عام اللي بتغنيها أو اللي بتحبها أستاذ عقبة؟ هل في يعني أنا بصراحة بحب ال، ما عندي نوع، ما عندي ضد أي شيء، يعني ما عندي شيء انه ما عندي هذا النمط المعين او هذا ما اقدر حالك او هذا التعصب لنمط معين، سواء كان الوان طربي، الوان اذاعي، حزين، فرح، هاي الموسيقى. يعني مثل ما حكينا من شوي عن انه لازم نحن نسمع كل شيء، فضل اللون الطربي، فضل اللون المصري. عبد الوهاب بعتبره يعني انا اقل بكثير من يحكي، بس موسيقار لما غنيت لأم كلثوم كنت كاتبه بدي اسالك انه كثير صوتك كان ما بعرف كأن الاداء نفس اداء محمد عبد الوهاب، يا اما الصوت فيه كان في شبه كان في شبه ما بعرف، ممكن يكون في شبه ايه. بس يعني بالنسبه لي هذا الانسان كثير عظيم، كثير بعتبره مدرسي، باخذ منه، بتعلم منه لحد الان، عم بتعلم منه. المصري العراقي مثلا، لون كثير رائع، بتميز بالشجن وبالحزن. ياس خضر مثلا، ناظم الغزالي، سعدون جابر، هذول اسماء كثير عظماء. فيك تسمعنا شيء من العراق؟ ايه طبعا، بس انا ما راح اختم معك استاذ عقبه بلا ما نسمع شيء فرح شوي لحد هلا كله. انا والله نمط، هذا النمط ايه انا شوي بميل عليه. وإن تكن شابت الزوائل من يعني الموسيقى هي لها دور بإضفاء الجمالية بعالم الشعر وإغناء للشعر والتراث الفني. بقولوا الفارابي وعوده المتواضع استطاع أنه يجعل الحضور يضحكوا على نغمة هو أبدع، ثم ترنم بنغمة شجية جعلهم يبكون ليسترسل في نغماته الشفافة فيستسلمون لنوم هادئ، ثم يرحل تاركا في نفوسهم نغمة تجاوزت اللغة وخاطبت مكنوناتهم الدفينة. سؤالي على الكلمة وعلى الموسيقى اللي هي بتغلف هالكلمة، بنظرك أنه أهم الكلمات أم الموسيقى؟ بتشكر يعني سؤالي كثير، يعني في جدا في جدا جدا شعر رائع جدا بالشعر العربي، أغاني أم كلثوم كلها قصائد رائعة جدا، لكن بتيجي الموسيقى لحتى تضفي جمال على جمال. طبعا موضوع الكلمات بالنسبة لي هذا الموضوع اللي بواجهه كتير أثناء تدريسي للموسيقى الشرقية وللغناء الشرقي بشكل عام. موضوع الكلمات كتير موضوع مهم. اللفظ هو شيء يعني أنا بعتبره نص الغناء تماما. لما أنا بيكون لفظي صحيح، بيكون بعرف ألفظ الكلمة بتشكيلها سواء كان فصحى أو عامة، ما هو موضوع مختص بالفصحى فقط. بعرف يعني بعرف وصل إحساسه، وصل لحنه حتى بلفظي الصح. بعرف كمان موضوع التلحين، ملحنين بيعرفوا هذا الموضوع. لما أنا بمسك القصيدة وأقراها بس قراءة قراءة أولى، بسمع لحنة، يعني أنا كملحن فيني اسمع لحنة من خلال اللفظ، من خلال القراءة، من خلال الكلمة اللي عم بسمعها أنا. فهذا الموضوع ما لازم أبدا يستهان فيه، يعني موضوع اللفظ كثير موضوع برأيي لازم ننتبه عليه. يعني إحنا ما بنتخيل لما بتقول مثلا يقولون ليلى في العراق مريضة يا ليتني كنت الطبيبة المداوية، ما بنتخيل غير باللحن اللي انت حضرتك مثلا هلا غنيته، ولا غنى ناظم الغزالي مثلا. طبعا هذا ما بيناسبه، يعني بيناسبه. هلا الجيل الجديد عم يلعب هذا الموضوع، انه انا مثلا فيني اعيد تلحين الاغاني القديمه، انه مثلا مو تلحين، توزيع، يعني مثلا في مطربه اسمها ريما خشيش غنت مدام تحبي بتنكر ليه مثلا بتوزيع غير ام كلثوم. طيب ليش لا؟ يعني بيعتبر ذكاء أنا برأيي أنه أنت تستغل الأذن المتعودة على هالنمط من الأغاني أو متعودة على الكلمات وإظهارها بطريقة جديدة. تماما، يعني هذا هو التجديد. أحسن ما أنا مثلا إذا أنا بفضل هذا اللون بس والله متعودة العالم عليه أنه هذا لون مثلا نقول هيك بالفصحى معد مثلا أو قديم أو هيك بالد، بجيبها بوزعها عادة احياء بطريقة ما يعني كثير هاي الفكرة حلوة. احسن انا ما اروح مثلا وجيب كلام هابط مثلا او لحن ما بعرف كيف، انه هاي الاغاني وهاي اللحن وهذا الكلام الحلو وهذا اللحن الحلو، طيب اوكي هي توزيعهم بكل بساطة بيطلع لون كثير رائع. حاليا لمين بيسمع استاذ عقبة؟ لساتني أم كلثوم سادك وفي لنفس ساعتني وفي ساعتني وفي. كموسيقي ما فيني أقول لك بستمتع كثير بالسمع، لأنه مثلا أي إنسان موسيقي مستمع في يسمع اللون ويستمتع فيه، بس أنا كموسيقي بيهمني دائما أني أنا أكون أحسن أو أكون أتطور أو أكون أخذ من هذا الشيء اللي عم بسمعه، فما بسمع لغاية السمع والاستمتاع بالسمع، دراسة تماما. موضوع دراسة للأسف، هذا الموضوع يعني شوي بحد من من من من من استمتاعي بالموسيقى، بس مضطر يعني ما فيني اسمع اغنية الا وركز انه انا لازم اعمل هيك وهي عملت هيك وهي كذا وكذا. على واجب على كل طالب غناء يمارس هذا هاي الطقوس من السمع. في فرق كثير بين الاستماع وبين الاصغاء. لما انا بحط اغنية مثلا وبقوم بعمل شيء هي بتشجع، يعني مثلا الاغاني الاجنبية الصاخبة مثلا بيحطوها بالنادي مثلا بتحمس، بتعطي طاقة، بتعطي باور. هي اسمه استماع، انه انا عم بسمع هيك كيف ما كان، انا عم بلعب رياضة وعم بسمع مثلا. بس الاصغاء هو انك تركزي بالشيء اللي عم ينقال، تركزي بالعرب، تركزي باللحن وبالتوزيع وبالاحساس وبالشغلات اللي بتفيدني. ما كل العالم بتسمعها، في عالم ما انا موسيقي وبتسمع على هي الشغلات، هي مميزة، هي موهبة، هي ما بعرف شو. كموسيقيين نحن هيك بنسمع. استاذ عقبه، كوننا هلا بالساحل، يعني لو بيحضرني سؤال، نشوف بالارياف بيطلع مثلا شاب صوته جميل جدا جدا، صوت جبلي، بيطلع ملحنين ممكن يكونوا يعني ما دارسين بشكل اكاديمي، تطلع كلمات يعني صاحب كلمات اغاني رائعه جدا، مواويل شجيه جدا ورائعه، بتلاقي انه يعني اذا بتسمعهم اول مره بالفعل تطرب لإلهم. اذا بيقعد شخص عمره بحياته يعني ممكن ما يكون دارس بيكتب كلمات لا او مثلا بيالف موال او اغنيه رائعه جدا، هدول الناس اللي على الفطره وال يعني ما درسوا ابدا، لما حدا بيتبناهم سواء كان بالتلحين سواء كان لتجذيب الكلمات أكثر مثلا، تلاقي ما عاد بقى هالبهرجة لإلهم، تلاقي تقطروا أو تلاقيهم خفت الجمال لما كانوا يقعدوا بجوز بجلسات مع بعضهم البعض كانوا أجمل. شو هذا الشيء اللي صار؟ مثل ما أنا عم تحكي حضرتك، أنا كثير بعتبر أنه هذول الأشخاص بمكانهم نجحوا، بفؤاد غازي المطرب الشعبي الرائع اللي انا جدا بحترمه. يعني كانت لبنان تعترف بجده اسد فقر ولا فؤاد غازي؟ طبعا طبعا. هو وديع الصافي عملوا كذا عمل مشترك، وكانت سهرات من خلال عادات شخصية والعائلات، يعني كانوا في كتير حب للطرفين من الطرفين. فؤاد غازي انا بعتبره هذا محله، يعني هو انظلم صح انظلم، بس هذا محله، يعني ما فيك تيجي تغيري له لونه او تغيري له توزيع او تغيري له شيء، خلص نعرف في هذا اللون واشتهر بهذا اللون، اشتهر بالمواويل العتابة المتعارف عليها، العتابة اللي من اشعار جده اللي كانت فعلا اشعار رائعة تعد، يعني مثلا بيقول موال مثلا بنقوله سامع من دمشق الشام عنهم، سامع من دمشق الشام عنهم قبل ما تورد الأخبار عنهم، والله وقبل بدء الطبيب بشيل، قبل بدء الطبيب بشيل عينهم، انا اللي صحت اخ من العذاب. يعني هذا الموال، شوف الشعر، شوف الروعه بكلامه، سامع من دمشق الشام عنهم العنين، أكيد. قبل ما تورد الأخبار عنهم منهم يعني، وقبل بدء الطبيب بشيل عينهم، أنا اللي صحت آخر من العذاب. هذا موضوع صاير، يعني هذا الموضوع ما انه فقط شعر، هو حبيبته للجد كانت بطلت تشوفه بعينها، ماني متذكر منيح للصميم، فاخذوه عشان من زمان ما كان فيهم يروحوا بكل بساطه هيك عم التنقل، فطلع هذا الموال. يعني شوفي الروعه، يعني كلام بسيط، كلمه رائعه جدا، انه هذا موقعه هون مكانه. طبعا. اذا بده يجي يصير في تحديث، بده يصير في خربطه، لانه بجوز ما بيناسبه، بده يطلع من حاله، بده يطلع من حاله. يعني حلو واحد ذكاء الثبات في مكان ما، يكون عنده ذكاء انه انا هذا المكان بدي ابقى لي. طيب في نمط، بس هذا ما بينفي انه لازم الدعم، لازم تطوير مع، بس مو خروج من اللون. يعني ما فينا نجي نقول مثلا هيفا وهبي مثلا او نانسي عجرم تيجي تغني، هلا انا ضد، كنت موضوع نانسي عجرم تغني مثلا لون طربي. ليش؟ لانه انا ماني متعود عليها انها هيك، بس فعلا هي طلعت بغض النظر انه طلعت غنت مستنيات مثلا، طلعت حلوه معها، بس انا ماني متعود انه مثلا هذا الشخص يغني هيك لون ثاني. انا بالنسبه لي كشخص بستمتع بالإنسان بنفس موقعه، بنفس لونه الغنائي اللي أنا حبيته فيه. تعرف أستاذ عقبة أنه هلأ أنا ما تخيلت حضرتك تغني كل الأغاني هلأ اللي غنيتها، يعني غنيت الطربي، غنيت الشعبي، غنيت الموال. هو الصوت، يعني الصوت اللي بيتيح، ولا يعني اللي بيغني أوبرا هو اللي قادر يغني كل الألوان. تماما معك أنا، بس هلا مثل ما قلت لك من شوي، ذكرت نقطة إنه جمعي للونين كان كتير عطى، يعني كتير حاولت إني جاهد أو حارب لحتى أوصل لهي النقطة. كأشخاص موسيقيين أو موسيقيين قدامى عنا بالبلد بيحبوا خلص لون واحد. يعني أنت مغني شرقي لازم تطلع معك العرب نفسها، لازم تطلع معك الأداء نفسه، المستوى نفسه من الموسيقى الشرقية الثقيلة، مثل عبد الوهاب مثلا، مثل بس أنا كنت ضد هاي الفكرة. حلو الضيف، لأنه أنا فيني أكيد يعني ما حابين نسمع فوتوكوبي عن القديم، بدنا شوي جديد. طيب أنت وعدتني من قبل أنه لازم نختم بشي هيك شوي فرح لو سمحت. طب بدنا نفرجي كمان المستمعين إسا أنه ضيفنا عنده كتير إسا طاقات ما شاء الله صوتية ما طلع إسا كلها. غزل الهوى مغازل صفولي مار مار، غزل الهوى مغازل صفولي مار مار، كيف بدي غيرك غازل بعرف انك بتغار، غزل الهوى مغازل صفولي مار مار، كيف بدي غيرك غازل بعرف انك بتغار، غزل الهوى وسلوني ليل العشرين، مين مخبى بعيوني يا عيون المساكين، غيرك مين اللي ساكن يلي هجرت المساك، غيرك مين اللي ساكن يلي هجرت المساك، بل شو روح إليك من الزوار، كيف بدي غيرك غازل بعرف إنك بتغار، غزل الهوى هذا الوقت معك استاذ عقبه دائما هيك بنكون لسه بدنا نسمع اكثر. بدنا منك هيك ختام باغنيه انت تختارها. بنقول شيء صوفي. هذا اللون كثير يعني هو لون يعد ديني، كانوا يستخدموه من قبل كاشعار دينيه يعني. أستاذ عقبة، يعني هو على الرغم من الأحداث المؤلمة اللي عم تمر فيها بلادنا، لا تزال منابرنا الثقافية، دار الأوبرا، دار الأسد، مراكز ثقافية بالمحافظات، صفحاتنا الثقافية بتكتظ بالنشاطات والحفلات، ودائما في تجاوب من الجمهور مع هيك نشاطات. صحيح، لأنه اليوم حاجتنا للموسيقى ملحة، يعني رغم الجراح والحروب بتخفف الموسيقى الآلام وبتزرع البسمة، ولا بأس علينا سوريا دائما صنيع الحضارات والفنون والإبداع، تعانق أبنائها عبر الموسيقى نشيد الملائكة وغذاء الروح. ففي دمشق كما قال محمود درويش تدور الحوارات بين الكمانجة والعود. نتمنى نكون يعني توفقنا معك أستاذ عقبة، وقدرنا نقدم للمستمعين إمكاناتك الصوتية، وأنت شخص أكاديمي أكيد متوقع لك، نحن منتبق لك أنه بالفعل تشكل علامة فارقة بالمستقبل، وبدنا نقول لهم تذكروا هالاسم كتير منيح، عقبة قنطار كنت ضيفنا بتاني أيام العيد نورتنا. خلي لياكم، شكرا كتير لكم، ونعاد عليكم وعلى فريق العمل جميعا. كانت فعلا حلقة رائعة، وأنا يعني كثير بنبسط وبرتاح لما بكون معكم، فيعطيكم ألف عافية. أهلا وسهلا، كل عام وأنتم بألف خير. يا رب. ودعتك ودعت العمر اللي عشته بمحرابك، عارف إنه مر المر حب من طرف واحد. ودعتك ودعت العمر اللي عشته عارف اني مر المر حط من طرف واحد. شب عمري قلبي شباب روحي وفكري قدمت لك كل شب عمري قلبي شباب روحي وفكري وقلبك ما في عنده فكر ولا حاسس فيه بالمرة ولا على بالي